فضيلة الشيخ. نعم. هذه سائلة تستفسر عن حكم لبس العباءة على الكتف بالنسبة للمرأة، وجهونا في ضوء هذا السؤال. أرى أن لا تلبس المرأة عباءتها على كتفها إذا خرجت من بيتها، لأن لبسها على الكتف يبين شيئا من مقاطع جسمها، ويبين رقبتها أطويلة هي أم قصيرة، ويفتح باب التهاون في الحجاب على المرأة. أما إذا كانت في بيتها وقامت تصلي فلا بأس أن تضع العباءة على كتفيها، وكذلك إذا كانت في المسجد وكانت في معزل عن الرجال فلا بأس أن تضع عباءتها على كتفيها. هذه المسألة يسأل عنها كثير من النساء، ويدعين أننا أفتينا بجواز لبس العباءة على الكتف في السوق، وهذا وهم منهن، لعلهن فهمنا الجواب على غير ما أردنا، لأن إجابتنا السابقة التي بنوا عليها هي على سؤال سألت فيه امرأة: هل يجوز أن تضع المرأة حال الصلاة عباتها على كتفيها؟ فأجبت بأن ذلك لا بأس به، ولكن بعض النساء فهم خطأ وظن أنه لا بأس به حتى أمام الرجال، وهذا وهم لا أساس له من الصحة.